اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله النبي الأمين، وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجهم واقتفى أثرهم إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الإخوة والأخوات، معاشر المسلمين والمسلمات، أحييكم جميعا بتحية الإسلام الطيبات المباركات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أينما بلغ إليه أثير هذه القناة. أيها الإخوة والأخوات، أحييكم جميعا بالتحيات الطيبات المباركات، تحية أهل الإسلام، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وحياكم الله وبياكم إلى حلقة جديدة في برنامجكم الحياة الدنيا، التي قال الله جل وعلا في شأنها: فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. في هذه الحلقة يا أيها الإخوة، حديثنا وإياكم على تجارة لكن ليست مع البشر، تجارة ليست مع الناس، إنها تجارة مع خالقنا سبحانه وتعالى، الذي اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. من دلنا على هذه السوق وعلى هذه التجارة؟ إنه نبينا وسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، في قول الله جل وعلا: هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم تؤمنون بالله. إن الدال على هذه التجارة هو رسول الله سيد ولد آدم، أنصح الخلق للخلق، الذي قال الله في شأنه: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. اللهم صل وسلم عليه. هذا النبي الكريم هو الذي دلنا على هذه التجارة الرابحة مع الله جل وعلا. وفي هذه من مسائل العقيدة ومسائل الإيمان أمر الهداية، فإن الهداية أيها الإخوة والأخوات نوعان: الأولى هداية الدلالة، وهداية البيان، وهداية الإرشاد، وهذه وظيفة النبي صلى الله عليه وسلم، بل وظيفة أنبياء الله عليهم الصلاة والسلام، ووظيفة العلماء، ووظيفة الدعاة إلى الله، أنهم يدلون الناس على مراد الله، أنهم يبينون للناس ويرشدونهم إلى ما يحبه الله. وفي هذه الآية: هل أدلكم، فالدال عليها هو نبينا عليه الصلاة والسلام بما أوحى الله إليه من بيان أمر محبوباته ومراداته التي أرادها من عبيده وأوليائه المؤمنين. وهذه الهداية تسمى عند العلماء بهداية الدلالة والإرشاد، وهي وظيفة الرسل وأتباع الرسل من العلماء والمصلحين والدعاة. النوع الثاني هداية التوفيق والإلهام، وهذه ليست بيد أحد إلا بيد ربنا سبحانه وتعالى، هي التي قال الله جل وعلا فيها مخاطبا نبينا محمدا عليه الصلاة والسلام: لما فاته عمه أبو طالب فلم يؤمن به وقد آمن به الأبعدون وأقرب الناس إليه لم يؤمن به. مات أبو طالب على ماذا؟ على ما مات عليه، فبكى النبي صلى الله عليه وسلم أن فاته عمه أبو طالب فلم يهتدي بهدايته، فأنزل الله جل وعلا على نبينا مسليا له ومحددا أن هذه الهداية هداية التوفيق والإلهام ليست لك. قال الله جل وعلا: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. هذه الهداية خاصة بربنا سبحانه وتعالى، ومنه تطلب: اهدنا الصراط المستقيم، اللهم اهدنا فيمن هديت. أما الأولى وهي هداية الدلالة والإرشاد والبيان هي التي نوه الله عنها في أول هذه الآية: هل أدلكم، والدال القائل لها هو نبينا عليه الصلاة والسلام. ما هذه التجارة؟ إنها تجارة مع الله، ومن تاجر مع الله من أهل الإيمان ربح أعظم الربح، أقل ما يكون في ربحه 10 أضعاف. تجار الدنيا وبيعهم وشراؤهم لو حصل في ربحه 20% لعد نفسه رابحا، كيف لو أطبق الربح 100%؟ أما التجارة مع الله فأقل أرباحها 1000%، 10 أضعاف، لأن الله رتب من تحننه وتلطفه وتفضله علينا معاشر المؤمنين أن الحسنة 10 أضعافها. ليس هذا فقط، بل تتضاعف إلى 700 ضعف، إلى أضعاف كثيرة، بحسب ما يقوم في الإيمان في قلب الإنسان من تحقيق التوحيد وتعظيم الله، فتتضاعف عندئذ الأجور مضاعفات كثيرة، أقلها في حدها الأدنى 10 أضعاف. إذن هي تجارة مع الله جل وعلا، ما ثمرتها؟ ما ربحها؟ تنجيكم من عذاب أليم. إذن هذه التجارة في الدنيا، في حياتنا الدنيا، ثمرتها أنها تنجي من العذاب الأليم يوم القيامة إن ربح بها. أما إن خسر التجارة مع الله فأشرك معه غيره، أو دعا غير الله، أو كفر بدين الله، أو انغمس قلبه بالنفاق الاعتقادي، أو أنه أعرض عن دين الله بالكلية، فإن هذا لن ينجو من العذاب الأليم. جاء في صحيح مسلم من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما قال: بينما نحن في السوق إذ سمعنا مناديا ينادي الصلاة جامعة، فاجتمعنا إلى نبينا صلى الله عليه وسلم في المسجد، فرق المنبر فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: حق على الله جل وعلا، ما ابتعث نبيا إلى أمتي من الأمم إلا أن يعلمهم خير ما يعلمه لهم، ويحذرهم شر ما يعلمه لهم، وإن هذه الأمة، يعني أمته عليه الصلاة والسلام، وإن هذه الأمة جعلت عافيتها في أولها، في عهد الصحابة، في سالف هذه الأمة من السلف الصالح، جعلت عافيتها في أولها، وسيصيب آخرها بلاء ومحن، حتى تأتي المحنة فيقول المؤمن من خوفه ووجله منها: هذه مهلكتي، هذه مهلكتي، ثم تروح. ثم تأتي المحنة الأخرى فيقول المؤمن: هذه هذه. قال صلى الله عليه وسلم: وأرعها سمعك، وافتح لها يا رعاك الله قلبك، افتح لها مسامع قلبك قبل مسامع رأسك. قال صلى الله عليه وسلم: فمن أحب أن يزحزح عن النار وأن يدخل الجنة فلتأته منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر. هذا في علاقته مع الله بالتوحيد والإيمان الصادق. ثم ذكر علاقته مع الخلق ومع الناس: وليأتي إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه، يعاملهم كما يحب أن يعامل. وهذا الإيمان أيضا، لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. هذه التجارة أيها الإخوة التي تنجي من العذاب الأليم، ما هي؟ تؤمنون بالله. فالإيمان بالله هي التجارة الرابحة مع الله، هي التي تعملها في الدنيا لتثاب عليها في الأخرى أعظم ثواب. الدنيا فانية، الدنيا منقطعة، الدنيا لن تخلد فيها، لأن من قبلك ومن سبقك لم يخلد فيها، بقاؤك فيها لفترة. لكن الموفق الذي أثمر دنياه وعمر دنياه بإيمان بالله وتوحيد به ليلقى ثواب ذلك أنه ينجى من العذاب الأليم، يزحزح عن النار، فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور، لا يغتر بها إلا المغرور الذي ظن أن هي حياته وأنه سيفنى بها، وما هي إلا لحظة. الدنيا ما سعادتها؟ سعادة يسيرة، ما أسرع ما تزول وما أسرع ما تنساها. الذي يبقى في الدنيا ألمها، يبقى ألمها، لكنه ما أسرع ما ينسى هذا الألم إذا جرب ألم آخر في البرزخ، وألم أعظم منه يوم الفزع الأعظم. المؤمن مطمئن في دنياه بالإيمان، مطمئن في برزخه بآثار هذا الإيمان، آمن يوم الفزع الأكبر بهذا الإيمان الذي به التجارة مع الله وبه النجاة. تؤمنون بالله؟ الإيمان بالله ما هو؟ وعلى ماذا يقوم؟ وما هي أصوله؟ بينها لنا ربنا جل وعلا في القرآن. ففي آية البقرة قال الله سبحانه وتعالى: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين. فذكر أصول الإيمان الخمسة. وفي آية سورة القمر: إنا كل شيء خلقناه بقدر. في أول الفرقان: وخلق كل شيء فقدره تقديرا. هذا الإجمال في أصول الإيمان فصله النبي صلى الله عليه وسلم أعظم بيان وأعظم تفصيل في حديث جبريل لما بعثه الله جل وعلا يسأل نبينا عن أصول الإيمان وعن أركان الإسلام. قال: يا محمد أخبرني عن الإيمان. والحديث في الصحيحين بهذا اللفظ: قال: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره، حلوه ومره من الله جل وعلا. إن الإيمان بالله يشمل أنواع التوحيد الثلاثة: توحيد الله بربوبيته، بإفراد الله بأفعاله سبحانه من خلق ورزق وإحياء وإماتة. تشمل توحيد الله بالعبادة والإلهية، بإفراده سبحانه بأفعال المكلفين: صلاتك لمن؟ لواحد، صيامك لواحد، ذبحك لواحد، دعاؤك لواحد وهو ربك جل وعلا. يشمل أيضا توحيد الله بأسمائه وصفاته، بأن تؤمن بما سمى الله به نفسه في القرآن، أو وصف الله به نفسه في القرآن، أو سماه به أعرف الخلق به نبيه محمد صلى الله عليه وسلم في سنته أعظم البيان، أو وصفه في هذه السنة إثباتا من غير تحريف ولا تكييف، ومن غير تعطيل ولا تمثيل، على حد قول الله جل وعلا: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. هذا التوحيد وهذا الإيمان به النجاة إذا عملته في الدنيا، إذا حققته في الدنيا به النجاة يوم القيامة. هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم؟ هذه التجارة التي ربح بها الصحابة، ربحوا بها فقدموا أنفسهم ثوابا لما عند الله جل وعلا في جهاد في سبيله واتباعا لرسوله صلى الله عليه وسلم. اللهم اجعلنا ممن آمن بك حقا، وممن وحدك صدقا، واتبع نبيك محمدا صلى الله عليه وسلم، حتى ينجح ويربح في تجارته معك، وحتى ينجو يوم القيامة من عذابك الأليم. لنا ولكم ولوالدينا ووالديكم ومشايخنا وولاتنا وأحبتنا من المسلمين، إنك يا ربنا أكرم مسؤول وأعظم مرجي مأمول. وإلى لقاء آخر قريب، استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد، كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما،